بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع دروس العقيدة في التعليق على كتاب عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة للإمام العلم الشيخ محمد بن مكي بن عزوز المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا أول درس في الفصل الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الإيمان بماذا؟ السؤال. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. بعد ذلك أجاب عن السؤال الذي ورد فيه ما معنى وبالقدر كله. تقدم ذكر هذه المباحث ما عدا مبحث الإيمان باليوم الآخر، يعني ذكرت طرفا منه. طيب، نتم فيما يتعلق باليوم الآخر. اليوم الآخر يتعلق به عدة أحداث منها الإيمان بالنفخ في الصور. إيمان بالنفخ في الصور تقدم ذكره، عدد النفخات وهذه المسائل، صحيح؟ طيب، بعد النفخ في الصور، النفخة الأولى والنفخة الثانية، يبعث الناس من قبورهم، تزوج أرواحهم ويحشرون إلى أرض المحشر. يحشرون إلى أرض المحشر. تزوج أرواحهم؟ أي نعم. على أساس ما معنى هذا الكلام؟ الروح بدأ في الجسد. إيه، يعني كما تقدم ذكره من أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يبلى إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. عجب الذنب هذا جزء من العظام، دقيق جدا، يكون في مؤخرة أو مؤخرة العمود الفقري من الأسفل. شيخ، لو تعيد لنا الحديث. نعم، لو تعيد لنا الحديث. حديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. طيب، فهذا القدر الذي يبقى من ابن آدم لا يصيبه، بمعنى الفناء، يأذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة في نزول المطر، وهو مطر كأمثال مني الرجال كما ورد في الرواية، فتنبت أجسادهم كما ينبت الزرع. واضح؟ منه يركب الخلق يوم القيامة وترسل الأرواح، وإذا النفوس زوجت، فكل روح تعرف جسدها وتتلبس به، فإذا هم قيام ينظرون. والله عز وجل على كل شيء قدير، مسألة البعث والإحياء بعد الإماتة في كتاب الله تبارك وتعالى أساليب متنوعة في إثبات هذا الأمر. من يذكرها؟ أنا ذكرت لكم هذا الكلام من قبل. تفضل. هي نزول المطر وحياء الله عز وجل للأرض بعد موتها. نعم. خلق الإنسان أول مرة بذلك. نعم. وخلق الإنسان أول مرة. أي خلق الإنسان أول مرة. يحسب يوم. نعم. في قوله تعالى. يحسب الإنسان يوم الفصول. ألم يكن نطفة؟ نعم. ألم يكن نطفة؟ قد خلق من قبل ولم تكن شيء. وإعادة خلق الإنسان أهون عن الله عز وجل. يعني في أواخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كذا في سورة أخرى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو أهون عليه أي إعادته مرة أخرى وهذا من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب التقريب صحيح ولا غير صحيح؟ ولا رب العزة سبحانه وتعالى إذا خلق الإنسان مرة أخرى أحياه بعد موته يكون أهون عليه؟ لا كله سواء كله سواء كله سواء لكن ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى لو طلبت منك مثلا أو طلب منك أن تصنع كرسي مثلا صنعته بصعوبة في أول الأمر طيب احتاج منك يعني بعض التثبت كذا وكذا فإذا أعدت صناعته مرة ثانية يكون أهون عليه نعم كذا ورد في القرآن ضرب الأمثلة ضرب ماذا؟ الأمثلة الأساليب الثلاثة هذه تكرر ذكره بمعنى إحياء الأرض بعد موتها يدل على أن الله عز وجل قادر على أن يبعث العباد بعد موتهم وهو هذا أسلوب أسلوب ثاني وهو أن الله عز وجل أهون عليه أن يعيد الخلق مرة أخرى بعد أن خلقهم في المرة الأولى أسلوب الثالث ذكر بعض القصص الذي له تعلق بهذه المسألة كقصة كما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى في قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها واضح يعني في قصة مثلا البقرة التي أمرت بنو إسرائيل أن يذبحوها حينما قتل القتيل فضربوه ببعضها أي مسوه ببعضها فأحياه الله فأخبر عن قاتله كل هذه الوقائع تعضل وتبين لنا قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الخلائق بعد موتهم واضح أساليب الثلاثة هذه تحفظونها واضح أسلوب الأول إحياء الأرض بعد موتها يعني أنت إذا مررت بأرض جدباء ليس فيها نبت ولا زرع وتهاطلت الأمطار وعدت إليها بعد أسبوع وجدتها خضراء صحيح ولا لا؟ كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها ويبعث الموتى من قبورهم سبحانه وتعالى فكما أنه لا يعجزه أن يحيي الأرض بعد موتها فكذلك لا يعجزه أن يحيي العباد بعد موتهم سبحانه وتعالى طيب إذا بعث الناس فإذا هم قيام ينظرون يحشرون إلى أرض المحشر يحشرون إلى أرض المحشر قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقدرة الله سبحانه وتعالى تحيط بالعباد فالله لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بهم إن هلكوا في أعماق الأرض وإن أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة أو أسماك البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض كل ذلك عند الله سواء سبحانه وتعالى أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهو الذي عدهم عدا وأحصاهم سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعا الإنس والجن والملائكة، ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا. اختلف أهل العلم في حشر البهائم، حشر البهائم يعني الحيوانات، من المسائل التي وقع فيها الخلاف، فذهب من أهل العلم إلى أن ذلك كائن، فأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة. حكى القرطبي رحمه الله خلاف أهل العلم في حشر البهائم، ورجح أن ذلك كائن للأخبار الصحيحة في ذلك. قال القرطبي رحمه الله: اختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض، فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها، وقاله الضحاك، وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث، وقال أبو ذر وأبو هريرة وعمر بن العاص والحسن البصري وغيرهم، وهو الصحيح لقوله تعالى يا حمد الله: وإذا الوحوش حشرت، وقوله تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون. فالصحيح أنهم يحشرون، الصحيح أنهم يحشرون، قد جاء في قول الله تبارك وتعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك حينما يرى الكافر ما تؤول إليه تلك البهائم بعد القصاص الذي يقام بينها، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاد. يقاد ما معنى يقاد؟ يقاد يعني يقتص، يقاد نعم، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة القرناء نطحتها، ظلمتها في الحياة الدنيا، فالله عز وجل يأخذ لها حقها يوم القيامة. ثم بعد ذلك من أهل العلم من ذكر أن الله عز وجل يجعلها ترابا، يعني تلك البهائم، فالكافر حينما يرى ذلك يقول: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب، صفة حشر العباد، كيف يحشر العباد؟ يحشر العباد حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ بدون ختان. ما معنى غرلا؟ يعني من غير ختان. من غير ختان، أي غير مختونين. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعندما سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. وهذا فيه إشارة إلى شدة ذاك اليوم العظيم وما يكون فيه من الأهوال العظيمة والأحداث الجسام، حتى أن المرأة لا ينظر إلى غيره، يعني لا ينظر إلى المرأة وهي عارية في أرض المحشر. وهذا كما يكون مثلا من باب التقريب في الحياة الدنيا، مثلا لو أن إنسان نزلت به مصيبة عظيمة، فإنه يصير في حالة يعني من القلق والاضطراب والغضب مثلا ورح، فلو أنه مر بجانبه إنسان ولا كذا ولا كذا، سألته: هل مر بجانبك فلان؟ يقول لك: لم أره. وهذا في الحياة الدنيا، فكيف بالآخرة؟ كما قال تعالى في قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. طيب إذا كان الناس يحشرون إذا حشروا إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا فهل يكسون بعد ذلك؟ يكسون ولا لا يكسون؟ نعم نعم أول يكسون نعم. طيب فيما تقدم أو تقدم ذكر فيما سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما صحت بذلك الأحاديث ثم يكسى العباد فالصالحون يكسون الثياب الكريمة والطالحون يسربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب ونحوها من الملابس المنكرة الفظيعة والعياذ بالله. فأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. قال ابن حجر رحمه الله وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد وأول من يكسى من الجنة إبراهيم يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى به فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. كذا ماذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه ويحتمل لأنه كما جاء في الحديث أو في الحديث أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظا لفرجه من أن يماس مصلاه ففعل ما أمر به فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على أعين الناس كمن يفعل بمن يراد قتله فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس الأشهاد وهذا أحسنها يعني القول المذكور الأخير. هذه اجتهادات من العلماء طيب وأرض المحشر التي يحشر عليها العباد ليس فيها معلم لأحد أرض بيضاء نقية لم يعصى عليها الإله سبحانه وتعالى كما ورد حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. العفر بمعنى عفراء بياض ليس بناصر. وقال بياض ليس بناصر. وقال عياض بياض يضرب إلى حمرة قليلا. بياض يضرب إلى حمرة قليلا. وقال ابن فارس معنى عفراء خالصة البياض. والنقي بفتح النور وكسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال الدقيق الصافي كقرصة النقي. أرض بيضاء نقي أي الدقيق النقي من الغش والنخال. تعرف النخال يعني تعرفونها إذا طحن القمح والشعير وكذا، بعد ذلك يغرب يصفى فتزال عنه يعني النخالة هذه حتى يكون صافيا. فهذا الدقيق نقي، يعني النقي دقيق النقي من الغش. والمعلم، ما معنى المعلم؟ العلامة التي يهتدى بها إلى الطريق كالجبل والصخرة، أو ما يضعه الناس دائما على الطرقات أو على قسمة الأراضي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، قال سهل أو غيره، ليس فيها معلم لأحد. كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قد جاءت نصوص كثيرة عن عدد من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي تقدم ذكره ورواه صاحب الصحيحين، فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى، قال ابن مسعود يعني قال في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة، ورجاله رجال الصحيح، وهو موقوف، فهو موقوف. وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع وقال: الموقوف أصح، من فتح الباري. موقوف يعني من قول الصحابة، من قول الصحابة، قول الصحابة. بدي أخذ حكم مرفوع يعني على أساس أنه لا يقال من قبيل الرأي ما لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيلي. ابن مسعود قال: تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسفك عليها دم حرام، لم يسفك عليها دم حرام، ولم يعمل عليها خطيئة، ولم يعمل عليها خطيئة. طيب، اليوم الآخر كما قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. اليوم الآخر أبرز ما فيه من الأحداث، أبرز ما فيه من الأحداث نشر الدواوين والصحف، أي صحف أعمال العباد. فالطائع لربه سبحانه وتعالى يؤتى صحيفته بيمينه، وأما الكافر فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، ويدعو على نفسه بالويل والثبور، كما قال تعالى في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وفي المقابل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فتنشر الدواوين، وهذه الكتب فيها أعمال بني آدم. قد تقدم من قبل ذكر هذه المسألة: هل كل شيء يتكلم به بنو آدم يكون محصن عليهم في الصحف؟ مسألة هذه ما وقع فيه الخلاف بين العلماء، منهم من قال أن كل شيء يكتب عن بني آدم، ومنهم من قال أن الذي يكتب الذي له تعلق بالحساب والجزاء. واضح؟ نعم. فالمسألة يعني محل خلاف، وإن كان من أهل العلم يصحح القول الأول، وأن كل شيء مكتوب عن بني آدم. طيب، والله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم العظيم يستر على عباده فيقررهم بذنوبهم ويقول لهم سترتها عليكم في الدنيا وأنا أسترها عليكم يوم القيامة. ومما ورد في ذلك من الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات بعد أن يقرر عبده بذنوبه ومعاصيه، فتبدل سيئاته حسنات، فيقال إنها هنا معاصي لا لا لا أراها، يعني بمعنى عملتها في الحياة الدنيا ولا أراها، حينما يرى أن الله عز وجل بدل سيئاته حسنات فيطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. كما جاء في الحديث أنه ما من أحد إلا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان. فالله عز وجل لكمال عدله يقيم يوما للحساب فتنصب الموازين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بماذا؟ بالميزان. والميزان ميزان حقيقي له كفتان، ليس المراد بالميزان العدل كما ذهب إلى ذلك طائفة فقالوا أن المراد بالميزان العدل، لا، وكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الميزان له كفتان. في حديث ماذا؟ في حديث البطاقة، حديث البطاقة في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، أي التي كتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ دليل على ثبوت الميزان وأن له كفتان. وكذا مما يدل على الميزان حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الحديث رواه الإمام مسلم، ففيه قال: تملأ ماذا؟ الميزان، تملأ الميزان. نعم، أي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكل هذه الأدلة ومن قبل ذلك ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان الذي يؤتى به مثقال ذرة، مثقال ذرة يحصيه رب العباد سبحانه وتعالى، كما جاء في كتاب ربنا عز وجل، وأنهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فينصب الميزان. هنا اختلف العلماء في مسألة: هل الميزان واحد الذي توزن به جميع أعمال العباد، أم أن الموازين متعددة؟ واضح؟ الموازين متعددة، كل له ميزانه، لكن من أهل العلم من قال أن الميزان واحد، الميزان واحد. هذه مسألة. كذا مسألة أخرى: ما الذي يوزن في الميزان؟ هل يوزن العمل؟ أم يوزن العامل؟ أم توزن صحائف الأعمال؟ واضح؟ ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارتقى شجرة الأراكي يوما، فجعلت الريح تكفأه تحركه، فكشفت عن ساقه، فضحك الصحابة من دقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقه؟ لهي أعظم في الميزان من جبل أحد، من جبل أحد. فقالوا: هذا فيه دليل على أن العامل نفسه يوزن في الميزان. وحديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح الميزان صحائف صحائف ماذا؟ صحائف الأعمال. تفضل شيخ، هل يمكن أن تأويل حديث ابن مسعود أن ساقي أثقل من جبل أحد؟ يعني ثقة العبد إلى ما عمله من عمل بتلك الساقي. هو قال في الميزان في الحديث نص على أنه قال في الميزان، والأعمال التي عملها لهي في الميزان أثقل من جبل أحد، لهي في الميزان. الحاصل هذه المسألة، ما الذي يوزن في الميزان؟ هل هو العامل أو صحائف الأعمال أو العمل؟ من أهل العلم من قال قد يوزن هذا وقد يوزن ذاك جمعا بين الأدلة، منهم من قال مثلا يوزن العامل و يعني رجحان كفة الحسنات أو غيرها مرتبط بالصحائف، والصحائف ما فيها من أعمال، الصحائف ما فيها من أعمال جمعا بين الأدلة. الشاهد من هذا كله أننا نؤمن بالميزان، وهو ميزان حقيقي ينصبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة ليقيم الحجة على عباده سبحانه وتعالى، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وفي أرض المحشر كذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأحداث مرتبة، ذكر هذه الأحداث مرتبة حسب التسلسل الذي ذكره من العلماء، يعني كمسألة اجتهادية في هذا الباب. يعني مثلا فيما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا هل يكون قبل المرور على الصراط أو يكون بعد المرور على الصراط؟ لكن الصحيح أنه في عرصات القيامة قبل المرور على الصراط، ومن قبل ذلك حديث الشفاعة العظمى، حديث الشفاعة العظمى، وهو معلوم عندكم، وفيه أن الخلائق يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع للخلائق عند ربه سبحانه وتعالى. طيب، حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض في عرصات القيامة. ما معنى عرصات القيامة؟ يعني العرصات المكان المتسع في اللغة، العرصات المراد بذلك المكان المتسع، المكان المتسع. طيب، هذا الحوض ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف زواياه، وأن زواياه طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. لذلك من أهل العلم من قال أن زواياه سواء، زوايا الحوض سواء، فهو يكون على شكل مربع. طيب، هذا الحوض من أين يكون إمداده؟ من الجنة، له ميزابان يشخبان فيه، يعني يصبان فيه الماء، يصبان فيه الماء من الجنة. ما صفة هذا الماء؟ أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طيب، جاء في وصف كيزانه، يعني الآنية أو الكوب الذي يشرب فيه، كيزانه قال كنجوم السماء، كيزانه كنجوم السماء. من أهل العلم من قال كيزانه كنجوم السماء، أي في كثرتها وفي حسنها وبهائها، النجم النجوم كثيرة في السماء، فقال هذا فيه دليل على أن الكيزان تكون كثيرة، وكذا فيه دليل وإشارة إلى جمالها وبهائها. وما شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ورد حديث في مسند الإمام أحمد اختلف فيه العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فالذي صحح الحديث فإنه يقول بما ورد فيه، ومن ضعف الحديث لم يقل به في قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. لذلك إذا وجدتم من العلماء من يثبت لكل نبي حوضا فهذا له مستنده على أساس أن الحديث عنده ثابت. ومن ضعف الحديث قال أن الحوض يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على فرض ثبوت ذلك فأكثر هذه الحياض ورودا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تذود عن هذا الحوض أقواما، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم أي من آثار الوضوء غر المحجرين، فينادي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعده فأقول سحقا سحقا. ورد في رواية أصيحابي أصيحابي، وهذا حمله من العلماء على الذين ارتدوا من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أهل العلم من ذكر أن أهل البدع يزجرون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتقدم إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكتفي بهذا القدر، وفي اللقاء المقبل نتم بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.